أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في القسمة، نتكلم اليوم عن أصول القسمة. لا بد من ثمرة، لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم. إذا لم تكن هناك ثمرة فلا فائدة في القسمة، لا فائدة في القسمة، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، يعني الماضي والمضارع والأمر، فلأن لكل قسم حكما يختص به. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلا يحسن منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء، فيكون التقسيم عبثا ولغوا، بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. أن هذه أمور محلها الصرف، تكون مضمومة أو تكون منصوبة أو تكون على وزن فعل أو وزن على وزن افتعل أو تفعلل أو إلى غير ذلك، أي ما تناقش في اللغة العربية، تناقش في الصرف. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليقات. ثانيا، لا بد من تباين الأقسام، ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، ولا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه، فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل. ليش باطل؟ قال لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له، ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له. وبطلانه من البديهيات، لأن المقسم وهو ما يكون فيه التقسيم، وكل جزء منه يسمى قسما، لكن بالنظر إلى هذه الأجزاء مع بعضها البعض فكل واحد بالنسبة إلى الآخر يسمى قسيم. فعندما تقسم هذا التقسيم فكأنما يكون قسم الشيء قسيما له، وهذا لا يكون صحيحا، وبطلانه من البديهيات. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء، عالم لكن فقير. فأنت لما تجي تقسم علماء وجهلاء وفقراء و أصحاء ومرض، قد يكون عالم وفقير ومريض، يصير أو ما يصير، فهذا التقسيم خطأ، فلا يصح إدخاله مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة. والأصل في مثل هذا أن نقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء، أغنياء، مرضى، عالم وغني ومريض، عالم وغني وفقير، علماء، أغنياء، أصحاء إلى آخر. فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. صار واضح؟ ويتفرع على هذا الأصل أمور: واحد، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول، ما يصير. ثانيا، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول. ثالثا، ولا يجوز أن تقسم الشيء أو تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحنا سابقا. أما المقسم لهما أو المقسم لهما فهو التصور، أو المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. ثالثا، أساس القسمة، ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة باعتبارها يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها على أساس العلوم والفنون، أو على أساس المؤلفين، أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينهما فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، وهذا خطأ، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب، وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة، وإلى مقوم ومقسم أخرى، ومثله كثير في العلوم وغيرها. رابعا، جامعة مانعة، ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون جامعة مانعة، جامعة الجميع ما يمكن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشد منها شيء، مانعة من دخول غير أقسامه فيه. أنواع القسمة يأتي على الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.